إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن الإسلام هو دين الله عز وجل الوحيد في الأرض، لم يرتضي الله عز وجل دينا غيره ولا سواه. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لما؟ لأنه دين الرحمة ودين العدل. لم يفضل الله جل جلاله في هذا الدين أحدا على أحد إلا بالتقوى، فليس هناك فضل لغني لغناه، ولا فضل لقوي لقوته، إنما الأفضلية بالتقوى حتى بين الرجل والمرأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. ومعنى الحديث أن المرأة لها مثل الرجل في الحقوق بالضبط، ما لم يخصص الرجل أو تخصص المرأة بأحكام، فالنساء شقائق الرجال. لذلك جعل الله عز وجل للمرأة حقا في الحياة. قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت لأي ذنب قتلت. وجعل الله عز وجل أيضا للبنت للمرأة حقا في التربية. قال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بهؤلاء البنات بثلاثة فعالهن فأحسن تأديبهن وأحسن تربيتهن حتى تزوجنا كنا له يوم القيامة حرزا من النار. فقام رجل وقال: يا رسول الله، واثنتين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: واثنتين، أي من رزق ببنتين. فقام رجل وقال: يا رسول الله، وواحدة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية ابن ماجة بإسناد صحيح: قال: وواحدة. وعند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال بناته حتى زوجهن كنت أنا وهو كهاتين في الجنة، فأعطاها الله عز وجل حقا في التربية، بل ضاعف الأجر فيها عن الذكر لمن صبر على تربية ابنته. وأعطاها الله عز وجل، أعطى البنت كذلك حقا في اختيار شريك الحياة، الزوج. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: الثيب تستأمر والبكر تستأذن. الثيب تستأمر والبكر تستأذن. فقيل: يا رسول الله، وكيف اذنها أي البكر تستحي. زمان كانت تستحي ما تستطيع تتكلم، هذا زمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سكوتها إذنها. وفي رواية: سكوتها إقرارها. وإقرارها أقوى من إذنها، أي أنها، أو فسرت لفظة إقرارها، فسرت لفظة سكوتها إذنها، أي من سكتت مقرة وليست من سكتت مكرهة كارهة غاضبة. سكوت بإقرار، أي سكوت برضا. هذه هي البكر التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لها حق في اختيار الزوج. وعند ابن أبي شيبة بإسناد الحسن أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه بنت، فقال: يا رسول الله، هذه أي ابنتي تأبى الزواج. فقال النبي لها: أطيعي أباك؟ فقالت: لا، والذي بعثك بالحق حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حقه، أو حق الزوج على زوجته، أنه لو كان في جبهته صديد فلحسته ما أدت حقه، ولو انتثر من خراه صديدا أو دما فبلعته ما أدت حقه. أراد النبي صلى الله عليه وسلم يذكر حال الزوج في أبعد ما يكون من المرض، وخدمته الزوجة في حال مرضه الدائم الشديد، وظلت تخدمه وهو عجوز كهل، شيخ كبير، وهو شيخ كبير كهل، فظلت تخدمه حتى ما استطاعت أن تمحو الصديد إلا بفمها، ما أدت حقه، ما أدت حقه، ما أدت حقه. فقالت البنت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكرهوهن، لا تكرهوهن، زوجوهن بإذنهن. ولذلك اتفق أهل العلم أن زواج البنت المكرهة فوق 9 سنوات وأكرهها أبوها أو أخوها فالنكاح باطل، أما قبل 9 سنوات فيجوز لها أن يختار لها دون إذنها، لأنها قبل 9 سنوات لا تعرف مصلحتها. بعد 9 سنوات لا يجوز إكراه البنت وإكراهها، يترتب عليه فساد العقد باتفاق أهل العلم. وكما أن للبنت حق في اختيار شريك الحياة، كذلك لها حق في المال، أن تمتلك مالا، وتسمى الذمة المالية للإناث. ولذلك شرع الله عز وجل للمرأة حقا يسمى الإرث أو التوريث. واشتهر في بلداننا وعاداتنا أن البنت في بعض المناطق ليس لها حقا في الإرث والميراث، وتجد هناك خزعبلات، وتجد هناك مقولات باطلة. مثلا كانوا يستقبلون زوج الأخت بأفضل الترحيبات، فلما مات الأب وجاء وقت التقسيم تجد أخاها يقول: لن نعطي مالنا وما تعبنا فيه وأرضنا وبيوتنا، لن نعطيها للأغراب. فأطلق على زوج أخته أنه غريب، يقول مثلا: أرضنا بيوتنا هتروح لعيلة فلان، عيلة كذا، دي عيلة غريبة، البنت لا ترث، من عاداتنا البنت لا تأخذ شيئا. أو ترى صورة أخرى: البنت ترث لكن مالا، لا ترث في البيوت أو العقارات أو الأراضي، أو ترث في البيوت والأراضي لكن ترث تأخذ، لا تأخذ واجهة المكان، تأخذ في الخلف، في المؤخرة، تأخذ آخر شيء، تأخذ في الدور الأرضي، تأخذ في البيوت التي ليست ملكا، إنما هي مثلا أوقاف أو أملاك دولة، لكن لا تأخذ في الملك الأصلي مثلا. وبعضهم يتحايل على الشر فيبيع لأبنائه الذكور بيعا سوريا، قبل أن يموت وقد ظلم نفسه وظلم بناته وظلم أولاده لما كتب للذكور دون الإناث. وبعضهم بعد حال وفاة أبيه يأتي ويبصم أباه على ورق أبيض ويكتب لنفسه بيع وشراء وكأنه اشترى من أبيه وهو ظالم متعد. صور كثيرة حتى بعد وفاة الأب هناك تركات لم تورث ومر عليها 20 سنة 20 سنة ولم تورث إلى الآن 10 سنوات والبنت محتاجة في بيت زوجها تتمنى أن ترى الكعبة المشرفة ولو مرة أو تعتمر بمالها وحقها الذي شرعه الله لها حلالها بلالها تأخذه تسافر به حج أو عمرة ومع ذلك كابس على نفس أخته يقدم لها الطعام إذا جاءت يريد أن يكتم فمها لا أن يكرمها. والدليل أنها لو لمحت أو أشارت مجرد إشارة أن لها حق منذ سنين لم تأخذه يظهر الوجه الأصلي ينزع وجه الكرم الذي كانت إذا جاءت بعد وفاة أبيها أطعمها وأكرمها. وإذا أراد أن يكسو بناته كسى بنات أخته ولما يكسي زوجته يكسي أخته. لما؟ طالما هي لم تطلب شيئا من حق أبيها. أما إذا جاءت وسألت أو لمحت طلبها في كل طعام أطعمه له. أمال اللي أنا أطعمت لك بقالي كام سنة بقى بجيب لك طعام وبأكسو أولادك. هذا أصبح الآن ليس كرما إنما ليكتم فمها يتمتح في إرث أخواته البنات ساكن آكل شارب نايم وأخته مثلا تسكن بالإيجار ولا يعطيها شيئا ولا حق له. وجب عليه وجوبا عند موت الوالد كان يجب أن يخرج حق أخته ولو مالا. يقول مثلا هذا البيت أنا جالس فيه اعتبريني ساكن بالإيجار حقك في بيت أبيك كأني أنا مستأجر عندك خذي كذا يرضيك حتى يأتي وقت التقسيم. هناك أراضي ينتفع بها الذكور من عشرات السنين ولا يعطون البنات شيئا. هناك بيوت ينتفع بها ذكر واحد فقط وحرم الجميع حتى لو كان الإرث قليل. بعضهم يتعلل أن التركة ليس فيها شيء لا يوجد شيء أصلا يقسى. ستنظر البنت إلى هي شقة لا نملك إلا شقة مثلا يعني إيجار قديم أو شقة ملك أو شقة كذا أي نوع. الله جل جلاله قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولعلم الله السابق أنه سيكون هناك أطماع وسيكون هناك أحقاد وسيكون هناك زيغ في القلوب. جعل كل أحكام الميراث في القرآن. لم يخرج الله عز وجل من القرآن في الإرث إلا النادر الذي جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كميراث الجدة مثلا النادر الحالات النادرة فقط هي التي جاءت خارج القرآن. لو نظرت إلى الصلاة التي هي أعظم ركن وهي الركن الثاني من أركان الإسلام لتجد أن الله جل جلاله قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ولم يذكر الله عز وجل في القرآن لا عدد الركعات لا حدود الأوقات لا الأركان أركان الصلوات لا الواجبات لا المستحبات لا هيئة الصلاة وطريقة الصلاة وكيفية الصلاة لا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء. وترك كل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم في سنته يفصله للناس. وكذلك الصوم وكذلك الحج أركان الإسلام الخمسة أتى بها القرآن مجملة غير مفصلة، والذي فصل هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إلا الإرث لم يجعل الله عز وجل لنبي فيه اجتهادا، ولم يجعل الله لعالم فيه قولا، لم يجعل الله عز وجل للإرث في الإرث لنبي اجتهادا، ولم يجعل لعالم في الإرث قولا، حتى لا يتحجج أحد ويقول والله الحديث في كلام، والله حتى لو في البخاري ما هناك أناس يتكلمون على البخاري مثلا. لأن من زاغ قلبه زاغ عقله، لأن من زاغ قلبه زاغ عقله واتبع الزيغ والضلال. فلذلك لم يدع مجالا لنبي، ولم يدع مجالا لعالم أن يتكلم في الميراث. فأتى في صورة معروفة، صورة النساء، فصل الله عز وجل فيها كل شيء، حتى لما ذكر في صدر الصورة الكلالة، وكأن الصحابة سألوا عن الكلالة، لم يدع النبي الذي يجيب، بل قال الله عز وجل في ختام الصورة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. أي لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يفتيهم، حتى هذه المسألة لم يجعلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وبين الله عز وجل حدود الكلالة وميراث الكلالة، ولم يدع الله عز وجل لمخلوق فيه مجالا. لما؟ لعلم الله عز وجل أن هذه الأمور يدخل فيها الزيغ والضلال. الإرث والميراث الحكمة في تشريعه لم الشمل وإعانة الضعيف من الأسرة والعدل والمساواة. تكون البنت معها مال فيكون هناك نظام عدل ومساواة، أي أن الإرث جاء للم الشمل، لكننا جعلناه بذنوبنا وأطماعنا تشتيت وتمزيق للأسر. فتجد الخال أمام أبناء أخته في المحاكم لأنه طمع في حق أخته، طمع في حق أخته، والعم مع أبناء أخيه، والعم مع أبناء أخيه في المحاكم، بل الوالد مع ابنه، والأخ مع أخيه، بل الوالد مع ابنه، والأخ مع أخيه أمام القاضي في المحاكم. هذا باحترام أمام القاضي تعالى في البيوت والشوارع، لا سلام لا كلام بل سب ولعان، لا سلام لا كلام بل سب ولعان، يدعون بعضهم على بعض. فالله عز وجل شرع الإرث من أجل لم الشمل، ونحن جعلناه سببا في التفرقة وتمزيق الأسر. إذن الله عز وجل يعتبر المرأة أنها تخلف آدم عليه السلام في الأرض، أي أن المرأة بنت آدم، كما أن الذكر ابن آدم، وكما أن آدم جاء ليعمر الأرض ذكرا كان ابنه أو أنثى، فلها حق في التعمير، لذلك لها حق أن تمتلك مالها. كذلك المرأة لها حق أن يجري عليها المساواة والعدالة. إذا لم تكن هناك مساواة وعدالة في البيوت قبل أن تكون في الدول والقوانين والأحكام، فلماذا نعاتب على هؤلاء ونحن أصلا ظلمة في بيوتاتنا؟ ظلمة، يأكل القوي غابة في البيوت، يأكل المستأسد، يأكل الأرانب، يأكل الضعفاء. إذا كان معه قوة لا يعطي لأحد من إخواني أو أخواتي شيئا. كذلك المرأة لها حق في التعبد بالعبادة المالية. هناك عبادات تسمى عبادات بدنية محضة، وهناك عبادات تسمى عبادات مالية، مثل عبادة الصدقة والزكاة والإنفاق، وهناك عبادات جمعت بين البدنية والمالية كالجهاد في سبيل الله وكالحج والعمرة. فللمرأة حق أن تأخذ نصيب من هذه العبادات، وأخوها أو أبوها يحرمها من هذا النصيب. ما هو الدافع أو السبب لأكل الميراث؟ ما الذي يدفع الناس إلى أن يأكل بعضهم بعضا. السبب الأول هو الجهل، الجهل بأحكام الدين، الجهل بالشريعة، الجهل بقدر الله جل جلاله وقدره. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال عبد الله بن عمر: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآيات يبسط يده ويقبضها ويقول: والسماوات مطويات بيمينه، ويهز النبي صلى الله عليه وسلم يده هزا حتى اهتز به المنبر. فقلت: أيسقط بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أي هل المنبر سيتحمل على هذا الوضع المنفعل فيه، أم المنبر سيتحمل أم سيسقط برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث الرجل اليهودي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، عندنا في التوراة أن الله عز وجل يحمل السماوات على ذه، ويحمل الأراضين على ذه، ويحمل الماء والثرى على ذه، ويشير إلى عقلة إصبعه على ذه، ويحمل الناس على ذه، على ذه أي على هذه ذه، اختصار لهذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق، والذي بعثني بالحق صدق، إن الله يحمل السماوات يوم القيامة على إصبع، والأراضين على إصبع، ويحمل الماء والثرى على إصبع، والشجر على إصبع، وبقية الخلائق على إصبع، ثم يهزهن هزا ويقول: أنا الملك فأين ملوك الأرض؟ أنا الملك فأين ملوك الأرض؟ أنا الجبار فأين الجبارون؟ أنا الجبار فأين الجبارون؟ أنا المتكبر فأين المتكبرون؟ إذن الذي أكل الميراث أصلا جاهل بالله، جاهل بقدرة الله عليه، جاهل بالمقارنة بين الدنيا والآخرة، جاهل بأحكام الشرع، جاهل جهل مركب، جاهل جهل أجهل من أبي جهل. فكانت العرب حتى في الجاهلية كانت تعطي البنات إلا من عظم جهله هو الذي كان يحرم البنات. السبب الثاني من أسباب أكل الإرث هو الطمع، مرض خطير والعياذ بالله من أمراض القلوب التي تحل على الأبدان. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا على غنم بأفسد من الطمع والشرف في دينه. أي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الطمع وطلب الشرف وطلب الظهور وطلب الشرف أمام الناس أفسد في الدين من ذئبين جائعين في حظيرة غنم. ذئبان جائعان في حظيرة غنم سينسفون الحظيرة نسفا. قال: وكذلك الطمع، بل الطمع أشد من الذئب، يأكل دين الإنسان أكلا. فالطمع هو الذي جعله قطع أرحامه، فالطمع هو الذي جعله قطع ما بينه وبين أخته، فالطمع هو الذي جعله يحرض أباه على أن يوثق له حقوقه ويعطيه أكثر من حقه، يمضي أبيه أو يمضي أمه أو يمضي من يرث منه في الحرم والعياذ بالله. السبب الثالث من أسباب أكل الميراث العادات والتقاليد. للأسف هناك في عادات بعض البلدان خاصة في الفلاحين، وأنا منهم، خاصة في الفلاحين، قضية البنت لا ترث، البنت لا تأخذ شيئا، الأرض للذكور، قطعة الأرض لا يأخذها البنات، البنت تأخذ فلوس وفي الآخر ما يعطوها شيئا. للأسف هذا أيضا تجد في بعض المجتمعات، والله سبحانه وتعالى أنكر على الذين قالوا: بل وجدنا ما عليه آباؤنا، بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. قال: أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. أي أن الله عز وجل هو الذي حكم، والله عز وجل هو الذي قضى، فإذا صادم هذا العادات والتقاليد فالحكم حكمه، والشرع شرعه، والقول قوله جل وعلا. صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. أي أن طالما أنت لك حق في تركة أبيك لا يجوز لأبيك أن يوصي لك، إنما الوصية لغير الوارث، الوصية تكتب لمن لا يرث. قال صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، أي الذي يرث لا يوصى له. مثلا إذا أراد الوالد أن يوصي، يوصي لابن العم، يوصي لابن الخال، يوصي لصديق له، لأنه لا يدخل في الإرث. أما كيف يوصي لابنه الأكبر وابنه سيرث، ابنه سيرث؟ قال: لا وصية لوارث. كذلك من أسباب أكل الميراث، وهو السبب الأخير، قلة التركة. فبعض الناس إذا رأى التركة قليلة ظهر عنده وبان أن الأولى أن البنات تسامح، وكل يسامح، لا يوجد شيء أصلا يقسم ولا يوجد شيء يوزع. فلذلك رد الله على هؤلاء قائلا: وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، مما قل، مما قل حتى لو كانت ثياب الميت، مما قل حتى لو كانت، قال العلماء، فرشة الأسنان التي كان يغسل بها فاه وأسنانه، هذه تدخل في التركة. فرشة الأسنان، حذاءه الذي يدخل به الحمام، ثيابه التي كان يبدلها، ثيابه الداخلية والخارجية، المنشفة التي كان يجفف بها وجهه وبدنه، هذه كل هذه الأشياء داخلة في التركة، لأن الله قال: مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وللحديث بقية إن شاء الله بعد الاستراحة. أقول قولها واستغفروا لي ولكم فاستغفروا إنه كان غفارا. أحمد من أمرنا بالتفقه في الدين، وأشكر من أرشدنا إلى اتباع سنن سيد المرسلين، وأصلي وأسلم على الرسول الأمين وآله الطاهرين وأصحابه الأكرمين، وبعد. أما عاقبة آكل الميراث، خاصة إرث البنات في الدنيا والآخرة، فالعقاب الأول أنه مرتكب لأعظم الكبائر. قال الله تبارك وتعالى: إنه كان حوبا كبيرا، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا، أي ذنبا كبيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات. فذكر السبع، فذكر الشرك بالله، وذكر السحر، وذكر قتل النفس، وذكر أكل مال اليتيم، أكل مال اليتيم. فآكل إرث البنات وآكل إرث إخوانه إنما هو مرتكب لكبيرة من الموبقات، أي من المهلكات في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية. ومعلوم أن مرتكب الكبيرة هو لا يحكم عليه بجنة ولا نار، لا نستطيع أن نقول هو مخلد في الجنة، ولا نستطيع أن نقول هو مخلد في النار. وكان محلا للنزاع، أول خلاف في الأمة كان بين المسلمين وبين الخوارج، كان في مرتكب الكبيرة في مثل هؤلاء، وهو سبب النزاع والشقاق في الأمة، صاحب المعصية التي مات بها، مات وهو مرتكب الكبيرة ولم يتب، أي مات وهو آكل حق أخته ومات ولم يتب، لأن التوبة أن يعطيها حقها. فما هو حكمه عند الله؟ قالوا: هو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، الله أعلم بحاله. هذا معنى الكلام، الله أعلم بحاله، الله أعلم رايح على فين، والله أعلم ماذا سيفعل الله به يوم القيامة. أي هو على أمر خطير، هو على أمر خطير، الله أعلم بحاله. يحكى أن رجلا جاء لشيخ من العلماء وقال له: يا شيخ، الله ظالم ولا عادل؟ قال: أعوذ بالله. يا أخي، يا أخي اتق الله. قال: لا، أنا مستغرب، يعني رأيت منظر أمامي فلا أدري والله كيف ماذا أقول. قال: إيش رأيت؟ قال: رجل مسكين ضعيف، يخرج كل يوم يجمع قوت أولاده، ليس له، يمشي جنب الحيط، ما له علاقة بمشاكل، وإذا وجد أي طريق في مشاكل يغير طريقه. في يوم من الأيام خارج، مر على قهوة، وجد أناس يتشاجرون، وكان هناك شجار بالأسلحة النارية، فرجع كعادته، ما يحب مشاكل، وهو أعطاهم ظهره ورجع، إذ بطلقة تستقر في ظهره وفي عموده الفقري فسقط على الأرض. حملوه، المهم بعد ما دخل المستشفى خرج لا يتحرك أجزاؤه، أصيب بشلل، فقد قطع النخاع الشوكي في ظهره، نسأل الله العافية لنا ولكم وجميع المسلمين. فأنا أستغرب يا شيخ، هذا ما ذنبه؟ هذا مسكين ما له علاقة بأحد، ما ظلم أحد، ما دخل في مشاجرات. فقال الشيخ: أعلم أن الله عادلا وأن الله حرم الظلم على نفسه، لكن ليس لك عندي جواب على هذا السؤال، لأني لا أعرف حال الرجل. فسمع الرجل كلمة لا أعرف حال الرجل، فالتقطها من الشيخ وذهب وجعل يبحث عن حاله. زاره في البيت، سأل عنه عن حاله، فلفت نظره أن أخواته البنات لا يأتون لزيارته، فسأل على بيت إحداهن فعلم البيت فذهب إليها: لماذا لا تأتين لأخيك وبه وبه وقد مرض وأصابه كذا وكذا؟ قالت: أنا دعوت عليه لأنه أكل حقي إرثي من أبي، فقلت: اللهم شل أركانه، اللهم شل أركانه، نسأل الله العافية. فقلت: اللهم شل أركانه. وكانت يوم جمعة بعد الصلاة، لأنه جئته لأخذ حقي فحرمني منه. فالرجل رجع للشيخ وقال: لا إله إلا الله يا شيخ، تأكدت يقينا أن الله لا يظلم العباد شيئا، لا يظلم العباد شيئا. فكم من شخص يصاب في حياته بنكد ولا يعرف سبب هذا النكد، يصاب في حياته بمطبات ومشاكل ولا يعرف هذا السبب، وقد يكون السبب أنه جالس على تركة، وهناك من يتأوه ويتلوى ومستحي، مستحي يتكلم، يقول لك: أنا لي حق أو أحتاجه، لي حق في تركة أبي وانت جالس عليه وانت ساكن فيه، وأنا لي حق. لا تجعله يطلب منك، واجب عليك وجوبا أن تبادر، أنت الأخ الأكبر أو الساكن في المكان الذي سيقسم، واجب وجوبا حتى لو كنت متأكد أنهم لا يحتاجون، حتى لو أنت متأكد أنهم لا يحتاجون، بر زمتك أمام الله ثم أمامهم. يا جماعة الخير تعالوا شوفوا، اتفقوا في يوم تعالوا وشوفوا حقكم في المكان، ولو عايزين أمشي من المكان ما لي سكن آخر أمشي، ما عندي إشكال، ما في مشكلة، ولو رضيتم أن أبقى في المكان وأدفع إيجار ما عندي مشكلة. المهم أن تبرئ ساحتك، لا تكون آكل حق الناس بسبب استحيائهم منك. ما أخذ بسيف الحياة فالنار أولى به. لذلك العقاب الثالث من عاقبة آكل حق البنات هو أنه يأكل في بطنه نارا. قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، أي في الدنيا، وسيصلون سعيرا، أي في الآخرة. يأكل وكل يوم في المستشفى، العيال تأكل وكل يوم طبيب، يأكل ولا يستريح في نومته، لا يستريح في جلسته، يدخل الخلاء ويخرج تعبان مريض، يحتاج لشيء يريحه، ما يجد أين الراحة، طعم الراحة لا يذوقه، وهو لا يعلم أن السبب آكل حق أخته، آكل حق يتيم، آكل حق مسكين. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم، الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه وحرج عليه الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج عليك حق الضعيفين، اليتيم والمرأة، اللهم إني أحرج عليك حق اليتيم، حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. والحديث عند الإمام أحمد بإسناد حسن، أي أن النبي دعا الله تبارك وتعالى أن يأخذ هو حق المرأة ممن ظلمها وحق اليتيم ممن ظلمه، لأن الاثنين ضعيفين، المرأة ضعيفة وكذلك اليتيم ضعيف، فحرج النبي ربه جل جلاله أن يأخذ حق المرأة وحق اليتيم ممن أكل هذا الحق. كذلك من أكل حق البنات فقد توعد بعذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. أما في الدنيا أي في بعد وفاته عذاب القبر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من الأرض طوق من سبع أراضين. هذه في رواية الإمام البخاري: طوق من سبع أراضين. قال الحافظ ابن حجر وقال العلماء في شرح الحديث: أي أن هذا الرجل الذي ظلم شبرا من الأرض، والعرب كان أقل المقاييس عندها زمان هو الشبر، لا تعرف السنتي ولا تعرف الملي ولا تعرف هذه الأشياء، فالمقصود شبر، فما أقل من شبر، حتى لو إصبع واحد وأقل، لو ملي، ظلم من الأرض. من ظلم شبرا أي أخذه بدون وجه حق، طوق من سبع أراضين. قالوا: هذا تحت الأرض، أي وهو في القبر، فإن الأرض طبقات، فتأتي الطبقة الأولى وتخنقه من عنقه، تلف حوله مثل الطوق، كما قيل طوق الحمام، فكان زمان يضعون طوق على عنق الحمامة، يعلمون الحمام زمان من عند العنق، الآن من الأقدام والأرجل، فكانوا يضعون طوق يسمى طوق الحمام، يلف على الحمام من عند العنق، فيطوق من الأرض الأولى ويضرب فينزل، فتأخذه الأرض الثانية تطوق عليه، ثم الثالثة تطوق عليه، ثم الرابعة، حتى الأرض السابعة. وقالوا: يشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل من بني إسرائيل يمشي في الطريق، أعجبته مشيته، وأعجبته تمشيطة شعره، وأعجبته حلته. ومعنى أعجبته أي نسب الفضل لنفسه، ما نسبه لله، لأن الناس جميعا يحبون أن يكون ثيابهم جميلة وتمشيطة شعرهم جميلة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. لكن أعجبته مرض العجب أن يقول مثلا: والله ما حد يعرف يشتري مثلا مثل هذا الثوب، ولا حد يعرف يلبسه، ولا أحد يعرف يمشي مثل المشية دي، ولا أحد يعرف عنده شعر مثل الشعر هذا مثلا، فينسب الفضل لنفسه، فضل الشعر لنفسه، فضل الثوب لنفسه، بعيدا عن فضل الله عليه. قال صلى الله عليه وسلم: فأعجبته حلته، وأعجبته تمشيطة شعره، وأعجبته مشيته، فخسف الله به الأرض، فلا زالت تتجلجل إلى يوم القيامة، تتجلجل أي تفتح وتغلق، تفتح وتغلق، تفتح وتغلق، تتجلجل أي تضربه على جانبيه، نسأل الله العافية. فالذي أكل حق البنات يطوق في القبر من سبع أراضين. في رواية عند الإمام مسلم نفس الحديث: من ظلم شبرا من الأرض طوق يوم القيامة، جاء فيها لفظ يوم القيامة. فقال العلماء: إذن له عذاب في القبر وعذاب في المحشر، وأما المحشر فإنه مثل الرجل الذي يكذب في الحديث في الأحلام. قال صلى الله عليه وسلم: من افترى حلما على الله، قال: والله أنا شفت الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا شفت البارح حلم كذا، بيكذب في الأحلام. قال: من افترى حلما على الله كلف يوم القيامة أن يفتل بين شعيرتين من تراب، يجيبوا له شوية تراب ويقول له: عمل لنا حبل مفتول من التراب، وليس بفاعل، إنما كان من أجل زيادة التنكيل عليه والعذاب، إن يجلس يمسك تراب عشان يفتل ما يفتل معه التراب، الفتل هو أن يصنعه حبل مفتول. كذلك آكل حق البنات وظالم الناس ولو ظلم شبرا من الأرض يقال له يوم القيامة، احمل سبع أراضين فوق كتفيك، هات أرض ولفها على رقبتك مثل الكوفية كده، ورينا أرض لفها على عنقك مثل الكوفية، طوق على عنقك، وليس بفاعل. آخر عذاب يعذب به، نسأل الله العافية، آكل الميراث يوم القيامة هو أن يكون مفلسا. في الحديث المشهور: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا معه دينار ولا درهم. قال: المفلس من أمتي يوم القيامة من أتى بحسنات وأتى بصلاة وأتى بزكاة، لكنه شتم هذا، ضرب هذا، أكل مال هذا، فجاء هذا وهذا وهذا أخذ من حسناته، فإذا فنيت حسناته وبقي لهم، ما زال بقي لهم حساب، طرحوا من سيئاتهم عليه، ثم طرح في النار والعياذ بالله. أي أنه سيكون مفلسا يوم القيامة. أبي الحبيب وأخي الكريم وإخواني الكرام أيها المسلمون، من أعظم الكبائر أكل حق الغير، وأعظم ثم أعظم ثم أعظم إذا كان الغير هذا ضعيف، وأعظم ثم أعظم ثم أعظم إذا كان الغير هذا ضعيف. ومن أرحامك، ومن أرحامك أختك، أخوك الضعيف، عمتك، خالتك، حتى لو أن أباك ظلم ومات واجب عليك وجوبا أن ترد لكل ذي حق حقه، تعدل الأمر كما كان. من أبواب البر ومن أعظم البر أن تبر أباك في قبره، تصلح ما أفسده أبوك. أبوك قد يكون جهل لا يعلم، أبوك قد يكون بيفعل ذلك وهو الصواب، يفعله لمصلحتك لكنه أضرك وأضر نفسه، فأنت واجب عليك أن تصحح هذه الأمور. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعله ملتبسا ولا مشتبها علينا فنضل. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، أحقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم ألف بين قلوب المسلمين أجمعين. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. اجمعهم على كلمة التوحيد يا رب العالمين، اجمعهم على كلمة التوحيد يا رب العالمين. اللهم انصر أمة محمد، اللهم انصر أمة محمد، اجمع هذه الأمة على إمام عادل يا رب العالمين، يحكم فيهم شرعك، يحكم فيهم شرعك، ويقيم فيهم دينك. هذا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.